أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو من دواب الجنة، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار، أي من حيث الحجم، ودون البغل، يعني أصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، أي حيث يصل نظره يضع رجله، كل خطوة من خطواته تسع إلى مد البصر. أمر البراق من العجائب المخالفة للعادة. قال: فمشيته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، أي من خمر الجنة، الذي هو ليس مسكرا وليس نجسا وليس مصدعا، وإناء من لبن. اللبن إذا أطلق هو الحليب الذي نحن نسميه الحليب. فاخترت اللبن، يعني اختار الرسول اللبن، عرض عليه جبريل من خمر الجنة بإناء، وإناء فيه لبن، اختار اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، يعني اخترت ما هو خير لك ولأمتك، اخترت ما هو أحسن، اخترت الدين، اخترت ما هو فيه تمسك بالدين. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، إلى آخر الحديث. أما العروج فكان بالمرقات، ليس على البراق. البراق كان أسري به الرسول عليه الصلاة والسلام، ركب البراق. أما العروج فكان بالمرقات التي هي شبه سلم، درجة من ذهب ودرجة من فضة. أما عوده عليه الصلاة والسلام فكان بطريق خرق العادة، ليس بهذا وليس بذلك. رجوعه إلى مكة عليه الصلاة والسلام كان بطريق خرق العادة. وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة بروحه وجسده يقظة، إذ لم يقل أحد إنه وصل إلى بيت المقدس ثم نام. أما رؤية النبي لربه ليلة المعراج فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد قوي، كما قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى محمد ربه مرتين. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي: رأى محمد ربه. والمراد أنه رآه بقلبه، ليس في قلبه، ليس معنى ذلك أن الله صار في قلبه، لا، الله تعالى أعطاه، أعطى النبي قوة البصر بالقلب، فرأى الله تعالى بقلبه ولم يره بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه رآه بقلبه بدليل حديث مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. تنبيه: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الصحيح أن النبي لم ير ربه ليلة المعراج، ومراده أنه لم يره بعينه، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته بعيني، ولا أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم قال: رآه بعيني رأسه. وحين نقول رأى الرسول ربه صلى الله عليه وسلم، معناه أن الله تبارك وتعالى مكنه من ذلك، من غير أن يكون الله في مكان، لأن الله منزه عن المكان ومنزه عن الجهة، ومن غير أن يكون في مقابلة، لأن المخلوق إذا رأى مخلوقا يكون هذه الرؤية في مقابلة. الآن أنا أراكم في مقابلة وأنتم ترونني في مقابلة، بيني وبينكم مسافة، وأنتم في جهة مني وأنا في جهة منكم، هذا في رؤية المخلوق للمخلوق. أما رؤية الرسول لربه فالرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه حيث كان حيث وصل، والله موجود بلا جهة ولا مكان، وهذا ليس محالا عقليا لأن الله تعالى شيء موجود فيصح أن يرى. الله تعالى شيء موجود يصح أن يرى، ورؤيته ليست كرؤية المخلوق. حتى المؤمنون بعد أن يدخلوا الجنة سيرون الله تعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن. الرسول قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، معناه بعد الموت بعد أن يدخل المؤمنون الجنة هم في مكانهم في الجنة والله موجود بلا مكان ولا جهة، يرون الله الذي ليس كمثله شيء. وهذا ظاهر الآية وجوه يومئذ ناظرة، وجوه أهل الجنة مستبشرة فيها نضرة، ليس فيهم عبوس، ليس فيهم قلق ولا انزعاج، إلى ربها ناظرة. الظاهر النص إلى ربها ناظرة أنهم يرون الله تعالى، وقلنا القاعدة الأصولية أن النص يبقى على ظاهره ما لم يقتضي الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت يعني من القرآن أو الحديث، على أنه لا يبقى هذا على ظاهره لفساد الظاهر. فهنا الدليل لا يقتضي أن يخرج عن الظاهر، فيبقى النص على ظاهره أن الله يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم وهم في الجنة وهو موجود بلا جهة ولا مكان. الشرف، الله تعالى أزال عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، أي حجاب المعنوي المانع من رؤية ذات الله، لأن الله ذاته موجود أزلا وأبدا. فرأى الله تعالى بقلبه، أي جعل الله له قوة الرؤية والنظر بقلبه. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره بعينه، لأن الله لا يرى في الدنيا بالعين، ولو كان يراه أحد بالعين لكان رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه مسلم. كما يفهم ذلك أيضا من قوله تعالى لسيدنا موسى لن تراني، ولو كان هذا مستحيلا لما طلبه موسى. يفهم من ذلك، يفهم من طلب موسى من الله أن يريه ذاته أن ذلك ليس محالا، لأن النبي لا يطلب المحال، قال رب أرني أنظر إليك، من شدة الشوق من محبته لله طلب من الله أن يريه ذاته. فلو كان مستحيلا عقليا أو مستحيلا شرعيا أن يحصل هذا الأمر ما كان موسى ليطلبه، لكن الله ما شاء لأحد أن يرى ذاته في هذه الدنيا بعيني رأسه. ثم الله تبارك وتعالى خلق في الجبل، في جبل الطور الذي كان عنده موسى عليه السلام إدراكا وشعورا وإحساسا وقوة نظر، فالله تبارك وتعالى أرى ذاته الجبل، أرى ذاته الجبل، خلق في الجبل قدرة على الرؤية، فرأى الله. فلما تجلى أي أن الله تعالى أرى ذاته للجبل، فالجبل ما تحمل رؤية الله فاندك، يعني تفتت، الجبل ما تحمل رؤية الله فتفتت، وموسى عليه السلام خر صعقا، يعني أصابه صعق غشي، غشي عليه، غشي على موسى عليه السلام، وما رأى الله تعالى لأن الله لم يشأ لأحد أن يراه في الدنيا بعيني رأسه. وهذا الأمر حصل أن الجبل رأى الله، معناه هذا ممكن، ليس أمرا مستحيلا، والله تعالى يخلق فيما شاء من خلقه كالجبل كالحجر كالشجرة الشعور والإحساس، الله قادر على كل شيء، فخلق فيه إحساسا وشعورا وإدراكا ونظرا فرأى الله تعالى. وقد روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: سبحان الله سبحان الله، رأيته بفؤادي وما رأيته بعيني، وهذا ضعيف لم يثبت. والحديث الضعيف لا يثبت به الحكم، الحكم لا يثبت بالحديث الضعيف. وقال الإمام مالك رضي الله عنه: لا يرى الباقي بالعين الفانية، وإنما يرى بالعين الباقية في الآخرة، أي بعيون أهل الجنة التي لا يلحقها الفناء، لأنهم لا يموتون أبدا الآبدين. وأما قول بعض أهل السنة إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، فهذا قول ضعيف، ومن قاله لا يبدع ولا يفسق، لأنه قال به جمع من السلف الصالحين. يعني إذا سمعتم شخصا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، لا تقولوا عنه فاسق ولا تقولوا عنه مبتدع، إنما نقول هذا خلاف القول الراجح، خلاف القول الصحيح، قول قال به بعض السلف الصالحين، يعني لا بأس به. فمن قال بذلك يقال له: هذا القول مرجوح، يعني تركت الأقوى، هذا مرجوح. الأرجح أنه لم يحصل ذلك، لم يرى الرسول ربه بعيني رأسه. والقول الراجح، القول الأقوى المنصور بالدليل، أنه رآه بفؤاده، أي بقلبه لا بعينه، كما ثبت ذلك عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: رآه، أي رأى النبي ربه بقلبه، أي جعل الله له قوة البصر بالقلب، فرأى الله بقلبه ولم يره بعينه. ونحن على هذا القول الذي عليه الجمهور، عليه الأكثر. أما إذا سمعتم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، فليس معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الله أنه نور بمعنى الضوء، لا، نور أنا أراه معناه الله تعالى في ذلك الوقت خلق نورا عظيما رآه الرسول بعينيه، فهذا النور العظيم الذي خلقه الله تعالى شغل بصر الرسول الذي بالعين عن رؤية الله بالعين، فلم يرى الله تعالى بعينه، إنما رأى بعيني رأسه نورا عظيما خلقه الله. فمعنى نور أن أراه شغل بصري الذي هو بصر العين نور خلقه الله، فلم أرى الله بعيني رأسه. ليس معناه أن الرسول يقول عن الله نور بمعنى الضوء. أما النور من أسماء الله فمعناه الهادي، نقول عن الله النور ونقول عن الله الهادي، وورد في تعداد أسماء الله الحسنى في الحديث المعروف الذي رواه الترمذي من أسماء الله النور، ومعناه الهادي. والمسلمون يسمون عبد النور بمعنى يريدون عبد الهادي، النور هنا معناه الهادي ليس معناه الضوء. الله خلق الضوء، لا يجوز أن يكون ضوءا كشيء من خلقه، هذا شيء من خلق الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا معناه خلق، جعل وخلق تأتي بمعنى واحد، وجعل الظلمات أي خلق الظلمات، والنور أي خلق النور، فلا يجوز أن يكون نورا بمعنى الضوء. فإذا قيل لكم هناك آية في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، ليس معناه أن الله ضوء السماوات والأرض، لا، ضوء السماوات والأرض مخلوق، السماوات والأرض مخلوقة، وضوء السماوات الضوء الذي في السماوات مخلوق، والضوء الذي في الأرض مخلوق. قال بعض المفسرين: الله نور السماوات والأرض منير السماوات والأرض، أي خالق الأنوار في السماوات والأرض. وقال ابن عباس: الله نور السماوات والأرض معناه الله هادي أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن من أهل الأرض، هو الله هداهم للإيمان، هو هداهم للإيمان، المؤمنون في الأرض من الإنس والجن. والملائكة الذين كلهم أولياء الله كلهم مؤمنون، من هداهم للإيمان؟ الله. فمعنى الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن للإيمان، لأن الإيمان يسمى نور الله بدليل آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء. ما معنى يهدي الله لنوره؟ أي للإيمان، فالإيمان هو نور الله. وما جاء في القرآن في هذه الآية في سورة النور، هذا التشبيه الذي جاء في هذه الآية هذا تشبيه الإيمان الذي في قلب المؤمن، ليس معناه أن الله تعالى يشبه المشكاة التي فيها مصباح وهذا المصباح يوقد من زيت شجرته من شجرة مباركة من القدس لا شرقية ولا غربية، هذا الذي جاء في القرآن هذا تشبيه للإيمان الذي في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المشكاة يعني الطاقة التي ليست نافذة فيها مصباح، وهذا المصباح يوقد من زيت، هذا الزيت من شجرة مباركة شجر الزيتون الذي في القدس لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها أي من شدة نقائه وصفائه وحسنه يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني قبل أن تمسه النار من شدة صفائه وحسنه يكاد يضيء. هذا التشبيه عن أي شيء؟ عن النور، عن الإيمان الذي في قلب المؤمن، ليس معناه أن الله يشبه نفسه بالمصباح الذي يكون في المشكاة الذي يكون في الطاقة غير النافذة، لا، لأن بعض الناس قال ذلك. وفي آخر الآية ما يدل على التفسير الذي قاله ابن عباس يهدي الله لنوره من يشاء. أما معنى نور على نور فمعناه إذا كان الإيمان في قلب الإنسان هذا نور، وإذا أضيف إليه نور القرآن صار نورا على نور، هذا معنى نور على نور. نور على نور أي الإيمان الذي في قلب المؤمن نور، فإذا انضاف إليه القرآن صار نورا على نور. هذا التشبيه في هذا عن الإيمان الذي في قلب المؤمن، الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه. رأيت في بعض البيوت لما كنت في مصر أدرس يكتبون يرسمون لوحة يكتبون الله نور السماوات والأرض، ثم يعملون خطوطا من لفظ الجلال، خطوط نور نازلة على رؤوس الناس، الذي ينظر إلى هذا قد يتبادر إلى ذهنه التشبيه، قد يتبادر إلى ذهنه التشبيه، لأنهم رسموا عند لفظ الجلالة الله خطوطا أن هذا نور على زعمهم يخرج يعني من هناك ويدخل في الناس. أما التفسير الصحيح الأقوى هو هذا الذي قاله ابن عباس الله نور الله الهادي، هذا معنى. قال المؤلف رحمه الله وجه دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يظهر وجه دلالة هذا الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي على أنه صادق، كيف يكون دلالة على صدقه؟ الأمر الخارق الذي يظهر على يد من ادعوا النبوة، دعوا أي قالوا نحن أنبياء، مع التحدي مع كونهم يتحدون به أو مع كونه صالحا للتحدي، مع عدم معارضته بالمثل، لأن المعجزة من شأنها أنه لا يستطيع معارض أن يعارضها بالمثل، كل من عارض نبيا لا يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به النبي من المعجزة، والواقع شاهد على ذلك. نازل منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، أي لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة، يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن يصدق هذا الذي هو أرسله وأنزل عليه الوحي، والدليل على أن الله يحب أن يصدق ويحب من عباده أن يتبعوه أنه أظهر على يده خصه بظهور الخارق للعادة الذي لا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله، فيكون هذا أي إكرام النبي بظهور المعجزة التي هي أمر خارق للعادة على يده نازل منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، معناه أن الله تعالى يحب تصديقه وأنه صادق، لذلك الله أيده بهذا الأمر ليكون شاهدا له على صدقه. فلذلك قال هو نازل منزلة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني، لأنه لولا أنه صادق لما أيده الله بذلك. فكأن الله تعالى قال صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة، لأن الذي يصدق الكاذب كاذب والله يستحيل عليه الكذب. الله صدقه، يعني الله تعالى أظهر صدقه وأيده على صدقه، فلا يجوز من الله تعالى أن يكون مؤيدا للكاذب. فدل ذلك على أن الله إنما خلقه لتصديقه، إذ كل عاقل يعلم أن إحياء الموتى الذي حصل من سيدنا عيسى وغيره من الأنبياء، وقلب العصا ثعبانا الذي حصل من موسى عليه السلام، عصاه قلبت ثعبانا حقيقيا، السحرة ألقوا حبالهم خيل للناظرين أنها حيات، خيل هذا يسمى سحر تخييل على النظر، يوجد نوع من السحر هو سحر تخييل على النظر، هم ألقوا حبالهم فخيل للناظرين أنها حيات. الله أوحى لموسى أن يلقي عصاه التي كان يتوكأ عليها يحملها معه، فانقلبت بقدرة الله إلى ثعبان حقيقي أكل الحبال. السحرة عرفوا أن هذا ليس سحرا، لأنه لو كان سحرا لعارضوه بسحرهم، وهم من مهارة السحرة هو جاء بالسحرة الماهرين حتى يغلبوا موسى على زعمه. وقلب العصا ثعبانا وإخراج ناقة من صخرة صماء ليس بمعتاد، وهذا حصل لسيدنا صالح أنه أخرج ناقة من صخرة ومعها فصيلوها، هذه معجزة أمر خارق للعادة، هذا ليس شيئا معتادا. الشرح معنى قوله نازل منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، أي كأن الله قال صدق عبدي موسى في كل ما يبلغ عني، صدق عبدي عيسى في كل ما يبلغ عني، صدق عبدي محمد في كل ما يبلغ عني، والدليل على ذلك أن الله أيده بالمعجزة. قال رحمه الله السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين. إذا قال لكم قائل أنتم تقولون حصل لموسى كذا، حصل لإبراهيم كذا، لعيسى كذا، لصالح كذا، لمحمد كذا، ما يدرينا أن هذا حصل، كيف نتيقن أن هذا حصل، كيف نعلم حصول ذلك علم يقين؟ العلم بالمعجزات يحصل بالمشاهدة لمن شاهدوها، هذا من طرق العلم. الآن أنا بالنسبة لكم من الشهادة، وأنتم بالنسبة لي من الشهادة، أي من الأشياء المشاهدة، فأنا عالم بكونكم هنا كيف المشاهدة، وأنتم تعلمون كوني هنا كيف المشاهدة، فهذا من طرق العلم. فإذا عندنا طريق للعلم وهو طريق المشاهدة، فالذين شاهدوا المعجزة علموا بها بطريق المشاهدة وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها، هذا طريق للعلم آخر مقبول، هذا طريق للعلم آخر مقبول كما الأول. فإذا الإنسان عنده طريق للعلم بالمشاهدة، وعنده طريق للعلم بالخبر المتواتر. كلكم ذهب إلى الصين؟ لا، وكلنا يعتقد بوجود الصين، وما علمنا بوجود الصين إلا بالخبر المتواتر. مش واحد يقول لي في التلفزيون والستلايت نقلوا من هناك مسار بالستلايت، بالأفلام التي يعملونها، مش يصورون لكم أن الشخص بالأفلام اللي بيعملوها على المريخ وعلى النجوم وعلى القمر، هذا كيف يفعلونه؟ فيلم، يعني هذا ليس دليلا، هذا الفيلم منه من حيث الاستدلال ليس دليلا، إنما الخبر الذي عرفنا به وجود الصين ونحن لم نذهب إلى الصين هو الخبر المتواتر. شو يعني خبر متواتر؟ جمع من الناس، مجموعة من الناس يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، يشاهدون فينقلون إلى مثلهم، إلى جمع مثلهم. جمع من الناس يشاهدون، وهذا الجمع يكون عدده بحيث يستحيل عادة أن يتواطؤوا، يعني أن يجتمعوا على كذب، فينقلون إلى جمع مثلهم، فيسمى هذا الخبر خبرا متواترا، وهو يفيد العلم القطعية كالمشاهدة كالمشاهدة. وكثير من الأمور نحن نعرفها بالخبر القطعي وليس بالمشاهدة، كمعرفة أنسابنا إلى أمهاتنا وآبائنا، هل عندنا دليل على ذلك بالمشاهدة أم بالخبر؟ الخبر. وكل الناس يقولون بذلك، إلا إذا يجي واحد سخيف ملحد شيوعي يقول لك لا أنا مصدق أنه أمي فلانة أبوي فلان. الشيوعي يقول مثل هذا، لأنه الشيوعي أحيانا حين يناقش يقول العالم هيك انوجد لحاله، فإذا قلت له مستحيل عقلا أن يدخل في الوجود شيء بنفسه بدون موجد أوجده، بدون محدث أحدثه، يقول له هيك لا لحاله هيك طلع وانوجد صار موجود، وهو يعلم علم يقين في نفسه لو فكر لو نظر أنه لا يستطيع أن يخلق أمولة واحد جزءا من إصبعه، لا يستطيع أن يخلق، لا يستطيع أن يخلق شعرة، لا يستطيع أن يخلق ذبابة. لو اجتمع الخلق على أن يخلقوا ذبابة لا يستطيعون، يعني أن يخرجوها من العدم إلى الوجود، لأن القادر على ذلك، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم بالواقع بالمشاهدة بالحس أنه لا يستطيع أن يخلق حرفا، لأنه لو فتح فمه ككل إنسان إن فتح فمه لا يستطيع أن يقول الباء أو الميم، لأنه ليس خالقا لها، لو كان خالقا لها لأبرزها من دون أن يحتاج إلى إطباق الفم. لما يطبق فمه؟ لأن الله أجرى العادة في الإنسان إذا أراد أن ينطق بهذا الحرف الشفوي الميم الباء لا يستطيع أن ينطق به إلا إذا أطبق شفتيه، فإذا فتح فمه لا يستطيع أن يقول ميما ولا يستطيع أن يقول باء، معناه هو لا يخلق حرفا، فكيف يخلق ما هو أكثر من ذلك؟ حركة لا يخلق، لا يستطيع أن يخلق حركة، لا يستطيع أن يخلق عافية، لما يمرض يستطيع أن يخلق العافية؟ ما كان ذهب للطبيب ولا أخذ دواء ولا راح من عملية لما يحتاج للعملية في المستشفى، معناه هو لا يستطيع أن يخلق شيئا، لا صحة ولا عافية ولا حرفا ولا ذبابة ولا شعرة ولا أمولة، لا يستطيع أن يخلق، الخالق هو الله، فلا يجوز في العقل أن يدخل في الوجود شيء بدون إيجاد موجد لهذا الشيء، لا يجوز عقلا لا يجوز. لكن الشيوعي الملحد قد يقول لا بيصير هيك بيوجد لحاله، وكلامه هذا مخالف للعقل الصحيح، العقل يحتم أن الضرب لابد له من ضارب، وأن النسخ لابد له من ناسخ، أن البناء لابد له من بان، وأن هذا لا يصير بدون فعل فاعل، لأن العقل يحتم أن الفعل بفعل فاعل، لا يصير أن يكون فعل بلا فاعل، لا يجوز، ضرب بلا ضارب لا يجوز، نسخ بلا ناسخ لا يجوز، بناء بلا بان لا يجوز. لذلك يروى عن أبي حنيفة وهو مشهور ومحل للاستدلال أن بعض الملحدين طلب منه أن يجتمع به ليناظره، فيقولون إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه تعمد أن يتأخر عن هذا اللقاء، ثم لما جاء إلى اللقاء قال له عاتبا كيف تتأخر أنت الإمام أبو حنيفة وقد اتفقنا أن نلتقي وقت كذا، قال له ماذا تقول لو أنني قلت لك حال بيني وبينك نهر ثم لم أجد سبيلا للوصول إليك إلا أن جاءت شجرة وصارت سفينة ثم ركبتها فمشت بي إلى الجهة الأخرى حتى وصلتك، قال له هذا لا يقبله عاقل، قال له وكيف يقول عاقل إن هذا الكون بما فيه من مسير الشمس ونظام النجوم والقمر والشروق والغروب والفصول وتغير أحوال الأرض وتغير أحوال الناس، يصير بدون خالق، يصير بدون فاعل، فسكت قطعه. حتى أخبروني عن رجل كان من المجاذيب في طرابلس، وكان يعمل بيده، له عمل يد، ثم ذهب للعمل في فيلا لرجل من الملحدين، فعرف أنه ملحد، أخبروه أن هذا ملحد لا يؤمن بوجود الله، فأخذ مثل فحمة ورسم سفينة على الحائط في الفيلا، وذاك يبنيها ليسعد بها، ليفرح بها. فلما جاء قال: مين عمل هذا؟ مين رسم هالسفينة اللي هون؟ سكتوا، كل ياتهم سكتوا. قال له: شو بتقول إذا قالوا لك ما حدا رسمها؟ قال له: شو أنا مجنون؟ كيف ما حدا رسمها؟ بصير لحالة الرسم على الحيط؟ قال له: لك كيف بتقول هذا العالم وجد بدون موجد، ليس له خالق؟ فسكت وانقطع. يعني هم يقولون بهذه الكلمات، لكن إن واحد ناقشهم بالطريق العقل السليم يكسرهم، يغلبهم. قال له: شو أنا مجنون؟ لا أقبل أنه طلعت الفحم هيك طارت لحالها ورسمت سفينة، هذا لا يقبله عاقل. قال له: فكيف يقبل العاقل أن هذا العالم وجد بدون موجد، بدون فاعل، أنه وجد وليس له خالق؟ العاقل لا يقبل هذا، هذا العالم لا بد له من خالق خلقه، أبرزه من العدم إلى الوجود، وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مشبها له بوجه من الوجوه. وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها، وذلك كعلمنا بالبلدان النائية والحوادث التاريخية الثابتة. ما أظن واحد منكم كان مع نابليون لما صارت المعارك اللي عملها نابليون، ما أظن أن واحد منكم من شأنه يقول: لا ما عمل نابليون، ما كان في نابليون، وما كان في معارك عملها، أو ما كان في حرب عالمية أولى، لأنه أنا ما كنت فيها، ما شهدتها، فكيف بدي يقول في حرب عالمية أولى؟ وكل الناس من شأنهم يقولون في حرب عالمية أولى، بس هلأ صار في ناس ما بيعرفوا يعني أنه كان في حرب عالمية أولى وتانية. هلأ بشدة بعض الناس حتى عن العلوم الواقع، بعض الناس لا يعرفون، حتى هذا لا يعرفونه. الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم، والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. احفظوا هذه الكلمة: الخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. فإذا الإنسان يعلم بالمشاهدة وبالخبر المتواتر، والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة. فوجب الإذعان، وجب الانقياد والتصديق لمن أتى بها عقلا، كما أنه واجب شرعا. الشرح: المعجزة تدل على صدق الأنبياء في كل ما جاءوا به، وهي دليل على صدقهم شرعا وعقلا. أما العلم بثبوت المعجزات فيعلم بطريق العلم اليقيني، لأنها جاءت بخبر التواتر، وخبر التواتر لا يكون إلا صدقا، مثل حادثة اللي ذكرناها قبل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما كان مع الجيش وأقبلوا إليه الناس، أقبل إليه الناس لأنه ما عاد عندهم إلا القليل من الماء، وكانوا كثرة، كانوا جيشا. فأتي إلى الرسول بما عندهم من الماء، وكان ما يملأ ركوة من الماء، فوضع الرسول يده في هذه الركوة، وصار الماء ينبع من بين أصابعه، في رواية يفور، وفي رواية ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالراوي يقول: شربنا كلنا وتوضأنا. فسئل، ما هو بيروي واحد ويسمع منه التابعي، الصحابي يروي يسمع منه التابعي: كم كنتم؟ قال: كنا 15 مئة، يعني كانوا 1500. قال: ولو كنا 100,000 لكفانا. معناه الذين شاهدوا ذلك كم عددهم؟ 1500. 1500 مستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. فإذا هذا الخبر ثابت بالتواتر، هذا خبر ثابت بالتواتر. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الخطبة عليه الصلاة والسلام، وقف واستند إلى الجذع، كان يستند إلى جذع النخل، تركه وذهب إلى المنبر. لما عرض عليه المنبر وعمل له منبر من 3 درجات، لما عم نقول ارتقى المنبر بأي وقت هذا؟ شو ماذا كان يريد أن يفعل؟ خطبة الجمعة، يعني يحضرها جمع من الناس، كل هذا الجمع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاستناد إلى الجذع وارتقى المنبر وسمعوا حنين الجذع فرووا ذلك. نحن إذا شفنا بالطريق سيارتين في طبعا قبل ما نبلش بالدرس يمكن هلا نحن جايين شفنا سيارتين في طبعا، لأن الإنسان من شأنه عادة أن يحدث عن الغريب، فكيف إذا شفنا 20 سيارة في طبعا بصير أبي هو من تحت يمكن بلش يقول شفنا 20 سيارة في طبعا، فكيف إذا سمع حنين جذع هذا أغرب من 20 سيارة يفوتوا ببعض، 100 سيارة يفوتوا ببعض بس جذع يبيس يحن ويطلع منه صوت يحن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الذي رأى ذلك من شأنه أن يكون حريصا على أن يخبر بذلك قدر ما يستطيع، لأنه خبر ليس معتادا، ولأنه شهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الإخبار بذلك أيضا فيه أجر عظيم، لأنه يخبر عن معجزة. يعني الإنسان من شأنه أنه يحدث عن غريب رآه، فكيف إذا رأى خالقا للعادة وهذا الإنسان من المؤمنين ورآه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كل واحد منا تصور أنه لو كان في ذلك الوقت ورأى ذلك أليس يكون حريصا على أن يخبر به قدر ما يستطيع من الناس، بل قد يسافر ليخبر به، قد يتنقل في البلاد يقول أريد أن أروي للناس معجزة رأيتها بعيني قبل أن أموت حتى يؤخذ عني بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء المؤمن يكون حريصا عليه بلا شك. أما العلم بثبوت المعجزات فيعلم بطريق العلم اليقيني، لأنها جاءت بخبر التواتر، وخبر التواتر لا يكون إلا صدقا، والخبر المتواتر هو أن يخبر عدد كثير عن جمع كثير بحادثة قولية أو فعلية، يعني إذا حصل فعل أو حصل قول، بحيث لا يمكن عادة أن يتواطؤوا يعني أن يجتمعوا على الكذب، كالأخبار المتواترة بين الناس عن وجود فرعون فيما مضى، هذا متواتر كل الناس مقتنعة وبتقول أنه كان في فرعون بالماضي، وكالأخبار عن وجود بلدان نائية نحن ما شاهدناها، والأخبار عن إنسان اسمه لينين، هو عم يذكر لأنه من رؤوس الملحدين وضع كذا وكذا من المبادئ، فهذا الذي يتبع لينين أو ماركس اللي عم يناقشه ويقول لك لا ما اقتنعت أنا ما شفت مكنة الترجمة، أنت عم تحكي بلينين وماركس أنت شفتهم وعط معهم وتعشيت معهم ونرد معهم، فيقال للمعترض فكما أنت صدقت بهذا نحن صدقنا بالمعجزات، أما أن تؤمن بخبر لينين مع أنك لم تره ولا تؤمن بأن النبي حصل له كذا فهذا تحكم، التحكم معناه قول بالهوى بلا دليل ليس مجاراة للواقع، بل أنت شاذ مكابر. مثل واحد كان عم بيتناقش مع شيخنا رحمه الله من الشيوعية هذا سنة 75، فكان الشيخ يقيم الدليل العقلي على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فعم بيقول له الشيخ أثناء كلامه فالخالق وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مثلنا له أب وله أم وله ولد، قال له شو المانع يكون عنده أب وأم وولاد، قال له الذي له أب وأم وأولاد هو مخلوق ضعيف عاجز ينتقل من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف حتى يصل إلى أن يزال القذر من تحته، هل يجوز على الخالق أن يكون كذلك؟ فسكت. أن واحد يقول عن الخالق شو في مانع على زعمه أن يكون مثلنا له أم وأب وولاد، فجعل الله مثلنا نحن نكون ضعفاء ثم نقوى ثم نضعف، كل واحد بيشوف بحاله هذا الأمر، حتى هو شاب مش بيمرض أمرار بيلاقي الضعف إجاه حتى يصل كما وصل الحال بكثير من الناس الله يعافينا أن يزال القذر من تحتهم بعد أن كانوا أقوياء، هل يجوز على الله على الخالق أن يكون كذلك؟ من يستجيز هذا إلا صاحب العقل السخيف اللي ما عنده فهم صحيح؟ فسكت. ثم لما قام لينصرف قال له ائت بأكبر رأس من رؤوس الشيوعية عندكم حتى نحطمه أمامك، لأن أهل الحق عندهم الدليل على إثبات هذا الحق، وهو يريد إظهار الحق ليقتنع، يعني ليقتنع الناس حتى يرجعوا عن هذا الإلحاد. وقد اختلف في حد التواتر، يعني إذا أردتم أن تعرفوا ما هو حد التواتر، يعني شو عدد التواتر، على أقوال، والمعتمد أن لا نحدد عددا بل نقول جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر حسي شوهد بالمعاينة، يعني ليس له عدد معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ثم يقال للمعترض: معجزات الأنبياء ثابتة مع أننا لم نشاهدهم، فإذا يجب علينا أن نصدقهم بما جاءوا به، وتكذيبكم للأنبياء مردود عليكم لأنكم تكذبون ولا تستطيعون أن تأتوا بما أتوا به. نعم، كذبوا الأنبياء ولا يستطيعون أن يأتوا بالمعجزات. أخبار الأنبياء التاريخ سجلها، نحن من أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تواتر إلينا خبر نبع الماء من بين أصابع النبي، وخبر حنين الجزع، وغير ذلك من المعجزات. فالخبر المتواتر مثل المشاهدة لمن لم يشاهد، لأن أصله مشاهدة. تنبيه: شرط المتواتر أن تكون تلك الكثرة في الطبقة الأولى التي شاهدت، والتي تليها، ثم التي تليها، وهلم جرا. يعني عدد الذي قلنا إنه يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، شاهدوا بأعينهم ثم نقلوا إلى عدد يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، وهلم جرا. يعني العدد الأول هم المشاهدون، هؤلاء لابد أن يكونوا بحيث يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، ثم الذين نقلوا إليهم، وهكذا. وهذا التواتر لم يحصل في الخبر الباطل أن المسيح قتل وصلب. يعني حتى إذا واحد قال لكم: طيب كما قلتم ثبتت هذه المعجزات لموسى وصالح وإبراهيم ومحمد، كذلك نحن نقول، واحد معارض يعني عم بيقول أنه ثبت لدينا بالتواتر أن المسيح قتل وصلب، فالجواب الرد عليه: هذا الخبر الباطل، يعني الذي أنتم تزعمونه أنه خبر صحيح أن المسيح قتل وصلب، بل لم يحصل هذا العدد في الطبقة الأولى. يعني ما في تواتر أصلا في أن جمعا من الناس رأوا المسيح قتل وصلب كما هم يدعون، لا يوجد. والطبقة الأولى هي الأصل. فإذا إذا كان لا يوجد تواتر في الخبر الباطل في الطبقة الأولى وهي طبقة المشاهدين، هلا انتهى الأمر. لأنه هلا بيقولوا لك: طب في مليون واحد بيعتقدوا هذا الاعتقاد، أو ملايين بيعتقدوا هذا الاعتقاد، هؤلاء الملايين يعتقدونه عن مشاهدة؟ لا. هل يعتقدونه عن خبر متواتر جاء التواتر فيه بالمشاهدة من الطبقة الأولى؟ لا. فإذا باطل هذا الخبر، ما له عبرة إذا اعتقدوا مليارات، مش صار في ملايين يعتقدون الشيوعية؟ على شو بنوا هذا؟ بنوا هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم. والطبقة الأولى هي الأصل، لأنه إن لم يحصل هذا العدد في الطبقة الأولى ثم حصل فيما بعد ذلك لا يعد متواترا. يعني أول شيء كذب، هذا الخبر كان باطلا، لم ينقل عن عدد الذي يسمى عدد التواتر أنه شاهد، ثم صارت هذه الأخبار تتناقل بين أعداد كثيرة، لكن الأصل باطل. الذي أخذ منه باطل، لم يحصل أن شاهد واحد، مش عدد وعشرة واثناعش وأربعين وخمسين على حسب اختلاف العلماء في قضية عدد التواتر، ما حصل أنه واحد شاهد عيسى المسيح أنه قتل وصلب، بل الأمر كما جاء في القرآن الكريم شبه إليهم. يعني الله تعالى أنزل شبه عيسى المسيح على أصغر تلاميذه، فلما دخل اليهود الغرفة التي كان فيها عيسى قبل أن يرفع من روزنة فيها إلى السماء، دخلوا فرأوا تلميذه الأصغر الذي نزل عليه شبه عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. فإذا هم من قتلوا؟ قتلوا شبيه عيسى، ما قتلوا عيسى المسيح عليه السلام. الله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، يعني عيسى المسيح ما قتل ولا صلب. لذلك قال العلماء من قال أن عيسى قتل كذب القرآن، من قال أن عيسى صلب كذب القرآن، وما قتلوه وما صلبوه. واحد من المشايخ هون بلبنان حمل محاضرة على الجرائد والتلفزيونات، قال لهم الذين قتلوا المسيح وصلبوه هم اليهود، والله ماذا قال في القرآن الكريم؟ وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، يعني الذي قتلوه وصلبوه وشبيه عيسى وليس عيسى. طب إذا واحد كان يكذب القرآن هذا يقال عنه شيخ علم ويؤخذ منه حطوه على الجريدة؟ يعني قال المحاضرة على زعمه وكتبت في الجريدة، قال الذين قتلوا المسيح عيسى وصلبوه هم قدماء اليهود، والله ماذا قال في القرآن؟ وما قتلوه وما صلبوه. يا لطيف. ومن هذا القبيل خبر قتل المسيح وصلبه عليه السلام، اللي هو ما حصل أن شاهد واحد عيسى المسيح عليه السلام يقتل ويصلب، لأنه ما حصل أصلا، كيف هو بده يشاهد ما لم يحصل؟ وهو ما حصل، من أين عرفنا أنه ما حصل؟ من القرآن، والقرآن خبره صدق، ويجوز أن يكون في القرآن ما هو خلاف الواقع. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل جماعة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هتروحوا؟ جاي الحاج عدنان يحكي معكم شوي بس بعد ما نصلي، وما حدا يروح. قولوا: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا الدرس ومن يسمعه ولشيخنا رحمه الله.